الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في حجر السفيه والمفلس. والحجر لغة المنع، وشرعا منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره كالطلاق فينفذ من السفيه. وجعل المصنف الحجر على ستة من الأشخاص: الصبي والمجنون والسفيه. وفسره المصنف بقوله: المبذر لماله، أي بصرفه في غير مصارفه. والمفلس وهو لغة من صار ماله فلوسا ثم كني به عن قلة المال أو عدمه. وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون ولا يفي ماله بدينه أو ديونه. عقد الشيخ هذا الفصل وجمع فيه في جميع أنواع الحجر. أحيانا يكون الحجر لمصلحة الغرماء، كأننا رأينا إنسانا كثرت عليه الديون وجمعنا أمواله، فبان أن هذا المال هو أقل مما عليه من الديون. مجرد ما رأينا أن ماله كل ما يملك أقل من الديون التي عليه فإنه يصير مفلسا. فإذا طلب الغرماء من الحاكم الحجر عليه فإنه يحجر عليه. وأحيانا هو بنفسه يطلب من الحاكم أو من قام مقامه أن يحجر عليه. وبدأ ذلك بعهد النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أنه كان قد ضم إلى نفسه أيتاما وكان ينفق عليهم وكان لهم مال، ولكنه آثر أن ينفق عليهم من ماله دون أن ينفق عليهم من مالهم، وصار يعني يستدين دون أن يشعر. وفي يوم من الأيام أحب أن يضبط ماله فوجد أن الديون التي عليه أكثر من المال الذي معه، وشرح ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فحجر عليه، ثم باع ماله وقسمه بين غرمائه صلى الله عليه وسلم، وقال طبعا كل واحد من هؤلاء الغرماء لم يبلغ المال الذي أخذه الدين الذي له. مثلا كل واحد لنفترض له 10، وصل المال الذي إليه 8 فقط عندما بيعت أمواله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: ليس لكم إلا ذلك. معنى ذلك أنه لو جدد المفلس حياته من جديد فلا يطالبه الغرماء: والله بزماننا كان كل واحد له معك 10، أخذ 8 صفيان له 2 خلاص. ليس لكم إلا ذلك. فأحيانا يكون الحجر لمصلحة الغرماء مثل هذه الحالة، وأحيانا يكون الحجر لمصلحة الشخص نفسه. فأحيانا ولد صغير مات أبوه، وبعد أن مات أبوه خلف له مالا كثيرا، فربما يعني يعبث بذلك المال ويبذر فيه، ولذلك بسبب كونه صبيا فإنه يحجر عليه بالصبا حتى يبلغ. أحيانا يكون مبذرا لا يشترط أن يكون كبيرا، وهذا المبذر يعني التبذير الشرعي إخواننا، يعني أحيانا قد ينفق الإنسان ملايين في الخير لا يسمى مبذرا، وأحيانا يشعل عود ثقاب واحد فقط ويعمل هيك بنفخه بدون أي حاجة ويرمي به في الأرض فيسمى مبذرا، وبذلك يحجر على المبذر بمصلحة نفسه. كذلك يحجر أحيانا على المريض. المريض إذا رأى نفسه أنه منتقل من هذه الدار الدنيا إلى الآخرة، ادفعوا المال الفلاني للفقراء، المال للمساكين، عمرو جامع، نعم، اجعلوا مؤسسة لليتامى، طيب ماذا تركت لهؤلاء الورثة؟ الآن كن متصدقا عندما كنت قويا. المال الآن عندما مرضت زحف المال إلى الورثة، ولا يحق لهم إلا عندما تنفخ هذه الروح فينتقل المال منك إلى الورثة. الشرع هنا عامل المريض مرض الموت كالذي تقريبا مات، فلا يحق له أن يتصرف في مرض موته إلا بثلث ماله فقط، ننتظره يتصرف، إذا وصل الأمر إلى ثلث المال أوقفناه عن التصرف مهما كان، لأن هذه المسألة الآن انتقلت إلى الورثة ولا يحق له أن يتصرف في مال الورثة شيء. على كل حال، يعني هذه المصالح أحيانا يحجر على العبد، لأن العبد إذا لم يؤذن له بالتجارة معنى ذلك وقام فتاجر فيأتي الحاكم فيحجر عليه، أنت لا يحق لك أن تتاجر إلا بإذن من قبل سيدك، إلى غير هؤلاء. إذن هذه أنواع متعددة، الصبي يحجر عليه بسبب صباه، المجنون يحجر عليه بسبب جنونه، السفيه المبذر يحجر عليه بسبب تبذيره وسفهه، المفلس يحجر عليه بسبب كثرة الدين. ما معنى مفلس؟ طبعا تعلمون أن المال كان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الدنانير والدراهم والفلوس. أما الدنانير فكانت مكونة من الذهب، والدراهم من الفضة، والفلوس عبارة عن قطع جعلت يعني مثل قطع النقدية الآن التي عندنا، بالأصل لا أصل لها، لا رصيد لها، ليست لها قيمة، وإنما جعلها الحاكم فقط لتداول الأشياء الخسيسة. معنى ذلك إذا فقد التاجر ماله من الذهب وماله من الفضة ولم يبق عنده إلا هذه الأشياء الخسيسة صارت ماله، يعني عدم ماله ولم يبق معه إلا الأشياء التي لا قيمة لها، عند ذلك يسمى مفلس. كذلك الرقيق بسبب عبوديته، كذلك المرتد، لو ارتد إنسان عن الإسلام فإننا نحجر على ماله لمصلحة من؟ ننظر هذا المال إن عاد إلى الإسلام أعدناه إليه، وإلا أخذنا ذلك المال لبيت مال المسلمين، فهذا الحجر لمصلحة المسلمين. المريض في مرض الموت أيضا ذكرناه من أجل مصلحة الورثة. راهن أحيانا ومرتهن، فهذا الراهن من أجل حق المرتهن، أنت قبل أن تتصرف في شيء فعليك أن تفك ذلك الرهن الذي عندك. وكذلك نقول للمرتهن لا يحق لك التصرف في هذا ما لم يحن وقت الدين الذي عليه. إذن هذا ما يتعلق بشكل عام بالنسبة للحجر. هذا بفتح الحاء. أما إذا كسرت الحاء حجر، فربنا سبحانه وتعالى هذا يوجد حجر من الألفاظ المشتركة في اللغة العربية، كما نقول عين، عين تطلق على العين الباصرة وتطلق على العين الجارية يعني على عين الماء، وتطلق على الذهب على العين الذهبية، وتطلق على ذات الشيء جاء زيد عينه إلى غير ذلك، وتطلق على الجاسوس الذي يذهب إلى بلاد العدو أرسلنا عينا عليهم إلى غير ذلك. أما الحجر فيطلق على الفرس، ويطلق على ذلك المكان الموجود أمام الكعبة، حجر سيدنا إسماعيل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا يطلق على العقل. لماذا يطلق على العقل؟ لأنه يمنعه من الوقوع في الخطأ. ويطلق أيضا على حجر سامون، ويطلق أيضا على الكذب، ويطلق على المنع، ويطلق على الثوب لأنه يمنع من رؤية الجسد إلى غير ذلك. قال إذن والحجر لغة، لا تقل حجر، لأننا عرفنا معنى الحجر يعني لا نقول فرس أو نقول مثلا عقل أو كذب أو ثوب، لا، الحجر بفتح الحاء لغتان المنع، وشرعا منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره. واحد معه مال وكان من أحد هذه الأصناف التي ذكرتها من صبي ومجنون وسفيه ومفلس ومريض ومرتد إلى غير ذلك، هذا منعناه من التصرفات المالية، أما العبادات البدنية أو الألفاظ القولية لا نمنعه من ذلك. أراد أن يصلي، ماذا تضرنا صلاته؟ بل تنفعه. فعندما يذهب إلى الصلاة، إلى الصوم، إلى العمل الذي فيه جهد بنفسه لا نمنعه من ذلك أبدا. مثلا إنسان طلق، لا يفهم الطلاق الآن كما فهم، يعني كما الطلاق الذي يذكره الفقهاء هنا عندما يطلق زوجته لا يترتب عليه شيء، لا كما يتصور مثلا مثل أهل دمشق أن الطلاق سيتوجب عليه أن يدفع الديون التي له من المهر على زوجته، لأن الأصل في المهر يساق، كان يسمو سياق، شو معنى؟ يعني يساق ذلك المهر إلى الزوجة في يوم زواجها، وهذا حق ثابت لها، والإنسان الذي لا يدفع مهر زوجته يكون ظالما. صحيح، هو إلى أجل، أي أجل؟ ماذا تنتظر؟ هل تنتظر الموت؟ مطل الغني ظلم، ولذلك لو طلق وكان مفلسا لا علاقة لنا، هذا حق ثابت سابق. لذلك واحد من جملة الديون الزوجة التي لها في إذا لم يدفع لها يعني مهرها كالطلاق، فينفذ من السفيه، والطلاق ينفذ من المريض، والطلاق ينفذ من المرتد. بالأصل زوجته تطلق عندما يرتد، لكن بينه وبينها فترة العدة، إن عاد إلى الإسلام عادت له، وإلا إذا انتهت هذه الفترة صارت بائنة منه كالطلاق فينفذ من السفيه. وجعل المصنف الحجر على ستة من الأشخاص: الصبي، وذلك عندما نقول صبي لا يعني أن البنت لا يحجر عليها، لا، هذا نوع الصبي، يعني معنى الصبا، ويشمل بذلك الذكر والأنثى والخنثى. فبالأصل كل صبي مضروب عليه الحجر بسبب صباه، يعني مجرد ما وصل إليه مال، لو كان هذا المال من وصية، كان من إرث، كان من هبة، محجور عليه هذا الولي بدون أن يضربه القاضي، ويفك أيضا بدون أن يفكه القاضي، لأن الحجر إنما كان بسبب الصبا، بسبب الصغار، ويستمر ذلك إلى حال بلوغه. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى. متى يسمى اليتيم يتيما؟ يسمى اليتيم يتيما إذا فقد الأب وكان دون سن البلوغ، وكان دون سن البلوغ. هلا أبو راتب يقول لك يتيم أنت، مات أبوه، لكن صحيح، لكنه فوق هذا السن، لا يقال عنه مثلا مجرد ما وصل الإنسان إلى درجة من العمر فوق سن البلوغ وكان من بني آدم لا يسمى يتيما. متى يسمى؟ دون سن البلوغ يسمى يتيما. هذا من الإنسان. من الحيوان متى يسمى يتيما؟ إذا ماتت أمه. على عكس الإنسان، لأن الأم هي التي دائما تبحث وترعى أولادها. انظر إلى هرة وقط بعد ذلك، الهرة تحافظ على أولادها، وهذا يسمون الهر الأبطل، ماذا يفعل؟ أحيانا يأكله. فالحيوانات من ماتت أمه يسمى يتيم. أما في الطيور فمن مات أمه وأبوه يسمى يتيما، لأن ترى الطائر تارة الذكر يقف، تذهب الأنثى تطعم، تقعد، يذهب الذكر يطعم، يتعاون كل من الذكر والأنثى على رعاية من أولادهما، هذا يسمى إذن يتيم من الطائر. من الجواهر، ما هو اليتيم؟ كأن المرأة حاطة عقد على مثلا من اللآلئ على صدرها، هذا العقد بتلاقي الحبة صغيرة أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر حتى تصل إلى الحبة الأخيرة، تصبح حبة واحدة لا يوجد لها هي لا يمين ولا يسار. هذه تسمى يتيمة العقد، فريدة، شغلة يتيمة أي فريدة العقد. إذن في كل شيء اليتم بحسبه. إذن هذا الصبي الصغير سواء كان يتيما أو لم يكن يتيما، يعني عنده مال يحجر عليه لمصلحته، فإننا لا نريد أن نعطي هذا الولد المال وبعد ذلك يبذر به وربما يكون سببا لفسقه وشذوذه وبعده عن طاعة الله تبارك وتعالى. قال ربنا، نعود إلى الآية، وابتلوا اليتامى، يعني اختبروا اليتامى. أحيانا يموت تاجر ويخلف مالا لولده فيقيم الحاكم وصيا على هذا المال، وهذا الوصي يتصرف في مال الصبي بمصلحته، حتى إذا آنستم منهم رشدا، يعني لا يكفي البلوغ فقط، لا بد مع البلوغ أن يكون بلغ رشيدا. ولذلك يجب، من هنا قال العلماء حتى لو كانت مسألة فيها طلاق فيها كذا فيها حضانة، قالوا إن الولد يسلم إلى أبيه بعد فترة من الزمن من أجل أن يؤدبه. فغالبا المرأة تكون يعني لينة مع ابنها فلا تؤدبه فيخرج فاسدا. هي جيدة بالنسبة لطعامه لشرابه لكسوته، لكن قليلا ما ترى النساء تهتم بمسائل التربية. أما الأب فيرسل ولده إلى المؤدب وربما يضربه وربما ينصحه يعني يفعل معه الكثير من أجل أن يخرج إنسانا جيدا. ولذلك إذا جعلك الحاكم أخي المؤمن وصيا على يتيمين، فعليك دائما من جملة الأشياء ماذا يعمل والده تاجر، تنزله دائما إلى يعني دكان أبيه، وبعد ذلك تجعله يختلط مع هؤلاء الذين يستطيعون البيع والشراء حتى يصبح عنده مكنة وقدرة في البيع والشراء، وبعد ذلك يختبر. فإذا اختبر ذلك اليتيم، يعني نتركه مثلا في المحل لوحده ثم نرسل له زبونا هذا من طرفنا يشتري منه، يماحكه في البيع والشراء، يطلب منه 10 يدفع له 5 6 7، بكم استقر الثمن، ننظر هل ربحت هذه البضاعة أم خسرت، أم يعني وصلت إلى درجة رأس المال. إذا ربحت هذه البضاعة وكان عنده قدرة في المماحكة وفي الشدة وفي المفاصلة بشكل أنه لا يبيع بخسارة، لا يبيع إلا بربح، لا يبيع لأجل بل يبيع بحال إلى غير ذلك، ماذا يقول هذا صديقنا الذي أرسلناه؟ نعم، يقول والله هذا الولد استوى، يعني يقولها صار جيدا، يبيع ويشتري، قادر على أن يتولى. طبعا إذا كان صغيرا ننتظر حتى البلوغ، لكن الآن اختبرناه، معنى ذلك إذا اختبرناه ووصل إلى درجة البلوغ بالسن أو بالاحتلام الله سبحانه وتعالى، فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا. بالأصل نحن حفظنا له المال من أجل أن لا يسرف في المال، يأتي الآن الوصي يأكل المال ولا تأكلوها إسرافا. لذلك نهانا ربنا تبارك وتعالى أن نتصرف في مال الصبي الصغير إذا بلغ رشيدا، عند ذلك يسلم ذلك المال. هذا طبعا ربما يكون صبيا وربما تكون صبية، هذه الصبية في بيت أبيها، نعلمها شيئا من الأعمال من حفظ بيتها من تنظيفه وترتيبه، نعلمها صنعة، وخير عملهن المغزل. كانت السيدة زينب رضي الله عنها تسمى أم المؤمنين أم المساكين، فإنها كانت تعمل وتغزل بيدها وتطعم المساكين. كذلك خير عمل المرأة أن تتعلم شيء تلهو به في البيت، تتعلم شيء من الخياطة من المغزل دائما، يعني أي شيء بالخيوط التي تتعلق بالملابس تقوم بها، وذلك يكون خيرا. أيضا أن يقول الولد الصغير الآن أريد أن أنكح، لا نزوجه، متى؟ لأن الزواج إنما قصده يكون بعد البلوغ إلى غير ذلك. طبعا ما متى يكون البلوغ؟ البلوغ معروف بالنسبة للمرأة بالحيض، بالنسبة للرجل بالاحتلام، أو بالسن لكليهما. قال على ستة من الأشخاص الصبي، هل نحتاج إلى إذن من الحاكم من أجل أن نفك ذلك الحجر؟ لا، إذا كان من الحاكم طبعا عندما يصبح بالغا يفك ذلك إذا بلغ رشيدا. طيب كيف يعتبر أن هذا الصبي قد بلغ رشيدا؟ انظروا إليه، ننظر إليه كما قلت بالنسبة للمعاملة، عندما نجعله في دكان أبيه وبعد ذلك يقوم بالمشاحة بينه وبين الناس وبالمفاصلة وبشكل لا يبيع القطعة إلا وقد ربح فيها وقد علم ما رأس ماله ومصروفه وما يتعلق بها، ننظره في حالته مع ربه تبارك وتعالى في صلاته، يعني في فعله للواجبات وفي تركه للمحرمات والمحظورات. أيضا ننظر هذا بالنسبة إلى ولد التاجر، ولد الصانع، يا ترى هل يستطيع أن يصنع صنعة أبيه؟ جعلنا هذا حداد، نجار، إلى غير ذلك، فننظر هل يستطيع أن يقوم بهذا الفعل أم لا. كذلك في الزراعة يختبر، هل يستطيع أن يزرع الأرض ويعرف مواسمها وما تحتاج إليه، إلى غير ذلك. طيب هذه البنت في البيت كيف تجعل؟ يعني هذه مهمتها الآن أن تحفظ الطعام والشراب وتحفظ البيت. لو دخلنا إلى بنت قد حجر عليها بسبب الصفة وبلغت، بعد ذلك جئناها بنصف كيلوغرام من اللحم مثلا، فأعطيناها اللحم فتركته، ثم جاءت القطة فأكلته، هذه امرأة هل بلغت رشيدة؟ لا، بلغت سفيهة، لأن عادة نجيب اللحمات واجب عليها أن تجعلها في البراد، أن تصونها عن الهرة من أجل أن لا تأكلها، أن تحفظ الطعام، أن تجعله في آنية، أن تحفظ الثياب من طي الثياب ويعني حفظ الطعام إلى غير ذلك. لا مانع للإنسان، هل في بعض الناس أخي يتيم لا تقرب عليه، هذا خطأ. إذا كنت أخي المؤمن في طريقك للتأديب، أنا مدرس اليوم، ولو كنت في مدرسة من المدارس ورأيت أنه من المصلحة لذلك الولد مثلا أن أضربه على يده وهو يتيم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس بالعطف على اليتيم ومسح على رأسه، لا، هذا عين العطف، عين العطف أنت أن توجهه وأن تضربه. كان لنا بعض الأقارب من اليتيم، وكانت له جدة رحمة الله عليها، أي مرة كنت أراقبه في بعض دروس المسائل، كان مهملا، كل الناس ينظرون إليه يتيم يتيم، أنا بعيد عنه في القرابة يعني، لكن يعني أهله محارم بالنسبة لي. دخلت إلى البيت فحل هذه المسألة، أي متعود على الدلال وكذا، أخذت بيده بضربة ضربتين، عند ذلك كما وجد أن هنالك شيء لا مزح فيه وأن هنالك شدة ستأتي، وربما كانت جدته عندما ضربته يعني يقفز قلبها، كيف أضرب هذا اليتيم وأنا طالب علم؟ أنا ما ضربته تشفيا، ضربته لمصلحته، ضربته على ظهر يده، إذا لم أنا سأعاقبك، سأفعل معك كذا. وأخذ الولد يتحسن تدريجيا، أما أن نتركه لا. حتى قال العلماء لو استخدمت هذا المحجور عليه بأجرتين، يعني استخدمته، عادة هذا الاستخدام جعلك الله الحاكم وصيا عليه، وبعد ذلك قمت باستخدامه، يعني جعلته كالذي يعمل عندك لكنه ولد صغير، يجب عليك في هذه الحالة لو كان مثله الآن يعمل عندك له أجرة، هل يجب عليك أن تدفع له الأجرة؟ نعم، يعني عادة أنت بتحط ولد تجيب وروح وخات إلى آخره، عادة هذا الولد له جمعية مثل رسولي، يجب عليك في خلال هذه الفترة أن تجمع له أجرة منه. أما هنالك بعض الاستخدامات البسيطة، تعويد مثلا على احترام الكبار مثلا، جيب الطراحة لعمك مثلا، عبينا إبريق المي لنشرب، هذه مثل أشياء تعويد من أجل كيف يكون كريما وكيف يحترم الناس وكيف يستقبلهم. لذلك الإسلام سمح للصبي في بعض الأمور التي مع أنه مسلوب العبارة بالأصل وهذا الصبي، لكن ليس في كل شيء، سمح له بالدرجة الأولى بالمعاملة مع الله عز وجل. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، هل تصح صلاته أم لا؟ تصح. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهن عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن الصلاة مقبولة بالنسبة إليه، قراءة القرآن مقبولة، حفظه لكتاب الله. حفظ رسول حفظ الإمام الشافعي القرآن الكريم وهو ابن سبع سنوات، يعني هنالك في رعاية. إذن مقبول هذا، العبادة مقبولة بالنسبة إليه. عادة كان أهل الشام مثلا من عادتهم، ربما في بلاد أخرى موجودة هذه العادة، لا تعرف الجارة أنها تأكل طعاما إلا إذا أعطت من ذلك الطعام لجارتها. من الذي كان يقوم لهذا العمى؟ الأولاد الصغار، يا سعيد يا محمد يا خالد إلى غير ذلك، خد الصحن لجارتنا، جارتك كان يفوتنا عند الجارة، وبعد ذلك الجارة ترسل إلى جارتها. كان في تبادل حتى في الأطعمة، في تراحم بينهما. لذلك سيدنا عبد الله بن عمر كان يفرق بينه وبين أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كنت آخذ بخطام فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حجه، ولعاب الفرس على رأسي يسيل، معناته ولد صغير حامل الفرس، إيد الفرس، ولعاب الفرس يسيل على رأسي، يعني إذا ريا الفرس وين بصير ريالته؟ على رأس عبد الله بن عمر. عندما قام صلى الله عليه وسلم بحجه مفردا، وهذا دليل كبير للسادة الشافعية أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا، وأنس كان ولدا صغيرا يلج على النساء، معنى ذلك كان يفوت ويطلع إلى بيوتات النبي عليه الصلاة، كان ولدا صغيرا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فترى الولد من شأنه أنه يذهب ويعود. هذه يعني إذا قلنا أنت صغير كيف تقوم بالهدية؟ لا يصح لك أن تحمل، من سترسل زوجها من أجل أن يعطي صحن من الطعام؟ لا. إذا سمح له الشارع هنا بإرسال. عادة في عندك مناسبة من المناسبات بتقدم هدايا، واحد عنده كرم عنب بيحب مثلا يتعاهد من جيرانه، جاب خذ هذا الولد. كانوا الناس اللي عندهم دادي بالبيت، أحيانا بالبيوت العربي كنا نعهد ذلك، يطعم كل الجيران من حولها، عندنا نرجع يطعم كل الجيران حتى ولو من ورقها من أجل طعام، يعني رز بحليب يحطوا له كم ورقة نرجع يأخذه من عند الجيران. من الذي يقوم بهذا العمى؟ الأولاد يقومون من مكان إلى مكان، استعارة الأواني، من الذي يقوم بها؟ عادة الأولاد. إذن إيصال الهدية إنما تقبل من الولد، وإلا كان الناس ربما يتكشفون على بعضهم البعض، فالولد حاجز ما بين الكبير وما بين الصغير. السماح بدخول البيت، كن انت عم تلبس مثلا، ضرب عليك الباب، جاءك ضيف، بينما تلبس انت ملابسك التي تليق باستقبال هذا الضيف، هل تتركه على الباب؟ تقول: يا ولدي الصغير، يا محمد، يا خالد، يا بكر، افتح الباب للضيف وادخله. كون ولد الصغير يقول لك: تفضل عمو على البيت، على المنزول، على غرفة الضيوف، هذا إذن بالدخول، وهذا الإذن ينبغي أن يكون من الكبير. سامح الإسلام للصغير أن يقوم به. إذن أشياء كثيرة، حتى الإمامة لو كان هذا الصبي مميزا يمكن أن يكون قد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعض أطفال الصحابة الذين يجيدون القراءة فكانوا يصلون ببعض الناس، حتى أن بعضهم كان ثوبه قصيرا وطلبت امرأة أن يصنع له ثوب يستر عورته قبل أن يصلي إماما. يعني هذا شيء موجود في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كل شيء تكلمنا فيه عن الصبي. إذن يحجر عن الصبي، لكن كما قلت هذا الحجر على الصبي إنما يكون بأمه. بعد ذلك قال: والمجنون. نكتفي إلى هنا إن شاء الله، وبعد ذلك نفسه.